كل قتل أو قاتل الله يعني لعن الله، لعن أصحاب الأخدود، طردوا من رحمة الله جل في علاه، وبعدوا كل البعد عن رحمة الله جل في علاه، عن السرور، عن الحبور، عن النعيم، بل هم في نار تلظى، في عذاب أليم، في خلود، في التقريع والتوبيخ، هؤلاء أصحاب الأخدود. وهنا الله جل وعلا يبين التفاتا لأهل الإيمان يتسلوا بمثل هذه القصة، وأيضا فيها الإرعاب وفيها الترهيب وفيها التخويف لأهل مكة، كأن الأصل فيها قتل أصحاب مكة كما قتل أصحاب الأخدود، وهذه سنة كونية كما قال الله تعالى بعدما بين مصرع قوم لوط وأنه أنزل عليهم حجارة من السماء، قال الله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، فمن خطأ خطاهم لهم نفس العقاب الأليم الذي نزل بهؤلاء، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أول هذه الفوائد، قال بعض العلماء الحكم الذي كان في هذه القصة وهو الصبر العظيم الجليل على العذاب الأليم الذي لاقاه الغلام وأيضا الراهب وأيضا صاحب الملك، بل والمؤمنون جميعا، لقي المؤمنون جميعا عذابا شديدا بعدما خدوا الأخاديد وأضرموا فيها النار وألقوهم في هذه النار، فصبر عظيم، حتى المرأة معها الطفل الصغير تخشى أن تسقط وأرادت أن تتراجع، والطفل ينطق هذه معجزة من المعجزات وآية من الآيات، فينطق يقول يا أم إنك على الحق، فتلقي بنفسها وبطفلها في النار ويقبض الله الأرواح رحمة منه قبل الوصول إلى النار. بعض العلماء قال هذا الحكم منسوخ في شريعتنا، في شريعتنا لنا الفسحة ومن التيسير والسماحة أن الإنسان يمكن أن يترخص فيأتي بكلمات الكفر إن اطمأن قلبه بالإيمان، واستدل على ذلك أولا من وصف الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، قال عنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي أي نعم، فالأغلال التي كانت سابقة على الأمة السابقة الله رفعها عن هذه الأمة، وأيضا قد قال الله تعالى من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وأيضا سام المشركون عمار بن ياسر سوء العذاب حتى تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم فبكى بكاء شديدا، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أرغموني على الكلام فيك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك، فقال يا رسول الله مطمئن أو قال أجد قلبي مطمئنا بالإيمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد. لذلك قالوا هذا الحكم، حكم الصبر على هذه اللأواء وهذا العذاب الأليم، هذا الصبر منسوخ في شريعتنا، وللمرء أن يترخص ولا عتب عليه ولا إشكال عليه. وهذا الكلام فيه شيء من النظر، إذ الصحيح أن نقول بل في ديننا الفسحة نعم قد فتح الله ويسر على العباد مسألة الرخص وللمرء أن يتخذ الرخصة، لكن أيضا هذا الحكم موجود عندنا في شريعتنا العزيمة، ومن أخذ بالعزيمة فهو أعظم أجرا وأحسن فعلا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد من صحابته الكرام الصبر العظيم على العذاب الأليم وأقرهم على ذلك، بل وصبرهم وكان يمر على أبي عمار وهو ياسر ويمر على زوجته وهي تعذب من أبي جهل عليه من الله ما يستحق، ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فهذه فيها دلالة على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على تحمل العذاب الأليم في الله وفي ذات الله، وهذا في الله هين. أقول إن الذين قالوا بأن الحكم منسوخ عندهم بعض الأدلة الضعيفة، منها حديث الذبابة، هذا حديث فيه ضعف وإن كان يستأنس به كثير من العلماء ويستشهد به بعض العلماء على هذه المسألة، وهذا الحديث قصته مشهورة أن رجلا مر على قوم يعبدون صنما، فلما مر عليهم فقالوا له قرب قربانا، فقال لا أقرب قربانا، قالوا قرب قربانا ولو تقرب ذبابا، فقال لا أقرب، فقدموه فضربوا عنقه، فصبر على هذا وضربوا عنقه حتى لا يشرك بالله جل في علاه، فجاء الثاني فقالوا له قرب قربانا، فقال ما عندي من شيء، فقالوا قرب ولو ذبابة، فلما قالوا له ذلك فقرب ذبابة، هذا يمكن أن نقول ترخص بذلك وقلبه مطمئن بالإيمان، لكنه عموما لما قرب ذبابة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات على الكفر، ويستدلون بها على أن الشريعة شريعة من قبلنا ما عندهم الرخصة، ونحن نقول نعم هذا صحيح، ويقولون في شريعتنا جاء الدليل على النسخ، والصحيح أنه لم يأتي الدليل على النسخ، قلت قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في القول وفي الفعل وفي الإقرار، أما بالقول فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر فقتله. وهذا قصة سعيد بن جبير مشهورة جدا عندما تكلم مع الحجاج وبين أن الحجاج من أظلم خلق الله جل في علاه، حتى أنه قال اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. الغرض المقصود قالها النبي صلى الله عليه وسلم قولا جليا مشهورا معروفا أنه يأخذ بالعزيمة هو الأحسن بالفعل كما قلنا والأعظم للأجر. فقال سيد الشهداء حمزة ورجل تكلم بكلمة الحق عند سلطان جائر فقتله. وأيضا في السنن جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم مسترشدا سائلا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أناط النجاة في أمر واحد، قال له لا تشرك بالله ولو قطعت ولو حرقت. ولو كان المسألة أن الرخصة تقدم لبينها له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تشرك بالله ولو قطعت ولو حرقت. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا في الصبر العظيم على التوبيخ والتقريع والاتهام بالكذب والاتهام بالجنون وأنه شاعر، بل والطرد والإبعاد، بل وإرادة القتل. وصبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل دعوة الله جل في علاه، من أجل نشر دين الله ورفع راية ربنا الجليل سبحانه جل في علاه. وأيضا ضرب صحابته الكرام أروع الأمثلة في الصبر على العذاب من المشركين من أجل إعلاء كلمة الحق لله سبحانه جل في علاه. فهذا بلال الذي قال فيه الخليفة عمر بن الخطاب وهو يتمدح وهو يبين مكانته بين المسلمين عندما قال أبو سفيان نقف نحن على باب عمر بن الخطاب وسهيل بن عمرو، هؤلاء كانوا أماجد مكة، سفيان هو مكة بأسرها، سهيل بن عمرو كان من أكابر مكة، فسفيان سهيل بن عمرو كان من أكابر مكة، وقف على باب عمر بن الخطاب ولم يأذن لهما، وجاء بلال فأذن له عمر بن الخطاب، فقال أبو سفيان منكرا قال العبد الأسود يتقدمنا، فقال له وكان أفقه منه سهيل، ولما أسلم حسن إسلامه، ونحن ندين الله أنه أفضل من أبي سفيان لأنه قد وقف وقفة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم واشتهرت الردة بين الناس، وقف وقفة أبي بكر التي وقفاها في المدينة، قام على جبل من مكة وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، بشاشة الإيمان إذا دخلت في قلب العبد ثبت ثبوت الجبال الرواسي. قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا فقد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. سهيل بن عمرو كان أفقه من أبي سفيان، فقال لأبي سفيان قال سارع أو هرول إلى ربه جل في علاه، فسارع الله إليه أو فأسرع الله به. فلما دخل بلال على عمر بن الخطاب أراد أن يريهم مكانة هذا العبد الأسود، فقال بلال، قام عمر بن الخطاب من مكانه وقال اجلس ها هنا، بلال سيدنا وقد أعتقه سيدنا، يعني يقصد أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود بلال ما ارتقى هذا المرتقى الصعب، ما نزل هذه المنزلة إلا بالصبر العظيم والاتخاذ بالعزيمة لا بالرخصة لرد العذاب الأليم الذي ناله بسبب الإيمان. كان كما قال المؤرخون يعني يجعلونه في شدة الحر في رمضاء مكة، ثم يضعون عليه الصخرة العظيمة ويقولون له هبل امدح هبل، وهو يقول أحد أحد، حتى أنه قال لأمية بن خلف وهو سيده قال لو وجدت كلمة أغيظ إليك منها لقلتها. وكان يصبر دائما يقول أحد أحد حتى أنه ألقوه بيد الصبيان يلعبون به حتى نجاه الله جل في علاه. فكانت أروع الأمثلة على الأخذ بالعزيمة دون الرخصة دلالة واضحة جدا على أن مسألة أصحاب الأخدود وأن الراهب وأن الغلام وأن أصحاب الأخاديد هؤلاء لما صبروا صبروا بالعزيمة، وفي ديننا من صبر وأخذ بهذه العزيمة ارتقى كما ارتقى هؤلاء. فهذا الحكم ليس بمنسوخ. وأيضا ضرب لنا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام أروع الأمثلة، منهم أبو بكر الصديق رضوان الله عليه، هذا الذي كان رجلا أسيفا وكان إذا قرأ القرآن تدبر وبكى كثيرا، فالتف الناس حول المكان الذي يصلي فيه أبو بكر، وكان قد دخل في جوار بعض المشركين فعابوا عليه ذلك، قالوا هذا الرجل سيخرب علينا الناس، فذهبوا إلى من دخل في جواره أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فذهب إليه فكلمه فقال لو تصلي في مكان متواري لا يراك الناس لأن أهل مكة قالوا كذا وكذا، فقال أسقط عني جوارك، ونحاه عن جواره وصبر على العذاب في سبيل الله جل في علاه، حتى أنه في ذات مرة دخل على مجمع المشركين وكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فخلعوا النعال فضربوه حتى أدم وجهه فلم يعرف وجهه من قفاه، ولما أفاق ما قال إلا كلمة واحدة ما فعل رسول الله، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضربوا لنا أروع الأمثلة في الصبر على العذاب من أجل نشر دين الله جل في علاه ورفع رايته. فهذا الدين الذي جاءنا غدا طريا جاءنا على لحومهم على دمائهم على أكتافهم. عبد الله بن حذافة السهمي هذا من أروع الأمثلة التي تضرب لنا كيف هذا المرء بإعزازه بدينه وصبره وعلى اللأواء وعلى العذاب وعلى الشدة من أجل نشر دين الله جل في علاه، بل ومن أجل أنه يعني أراد أن يبين العزة حقا لا تكون إلا في دين الله جل في علاه، ضرب لنا أروع الأمثلة. عندما أسر هو وبعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن أمير الروم الذي أسره عرض عليه شطر ملكه حتى يتنصر، فأبى عليه وأبى عليه بقى العزيز الذي يعلم أن النصرة والرفعة والتمكين والقدر العلي في هذا الدين الجليل الذي جاء من رب السماوات والأراضين. فعرض عليه ابنته أن يتزوجها فأبى عليه ذلك، ثم أتى بأكثر الأمور محركة في القلب أنه صلبه، ثم أتى بأحد أصحابه وهو من أحب الناس إلى عبد الله بن حذافة وقد علم ذلك أمير الروم، فأخذه وأسقطه في زيت مغلي حتى تأشمت العظام، فبكى عبد الله بن حذافة السهمي. لما بكى طمع فيه أمير الروم فأنزله، فلما أنزله طمع فيه وكاد يقر عينه بأنه سيتنصر أو يقبل ما قاله هذا الأمير. قال: ما يبكيك؟ قال: والله ما يبكيني الجزع من الموت، لكن يبكيني أنني كنت أنا وهو كفرسي رهان نتسابق على الخيرات، فاصطفاه الله قبلي فقبله شهيدا وإني قد تأخرت عنه. انظر، بكى لأنه قد سبق إلى الجنات إلى رضوان الله جل في علاه. فلما حار وكار صاحب الروم وأمير الروم معه وما استطاع أن يفعل معه شيء، قال له: أترك لك هؤلاء الأصل. انظر هنا لفقه الرجل، وأن المسألة ترجع للفقيه اللبيب القريب ليزن بين المصالح والمفاسد. الأصل الأصيل في ديننا ألا تحترم الكافر وألا توقر الكافر وألا تعظم الكافر، وكيف تعظمه وهو قد أهان ربك، وكيف توقره وهو قد سب ربك وشتمه؟ لا توقير له، مع أن هذه لا تختلط مع العدل. نحن لا نظلمه ولا نسلمه ولا ننتهك عرضه ولا ماله إن دخل بأمان في بلدنا الإسلامية، لكن لا تعظيم له ولا توقير له ولا تبجيل له. لما؟ لأنه ليل نهار يسب الله ويشتم الله جل في علاه، فكيف تبجل وتعظم رجلا سب ربك سبحانه جل في علاه؟ فهذا أصل أصيل عندنا في ديننا. لكن الرجل أراد منه بعدما رأى العنفوان ورأى هذه العزة العظيمة كما دخل ربعي على رستم وهو يقول له: من أنتم وماذا تريدون؟ قال في عزة المسلم، قال: نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وجد هذه العزة التي وجدت في عمر بن الخطاب عندما قال لأبي عبيدة بن الجراح: يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك كنا أذل قوم. فأعزنا الله بهذا الدين، مناط العزة في هذا الدين، مناط الرفع في هذا الدين، مناط التمكين في هذا الدين، مناط رفع البليات والكربات في هذا الدين. قال: كنا أذل قوم، فأعزنا الله بهذا الدين، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. كان عبد الله يبين له عزة المسلم، فأراد أمير الروم أن يرى من نفسه بعض العزة أمامه. قال: أترك لك هؤلاء على شرط وقيد. قال: قل ما عندك. قال: تقبل رأسي. انظر، عندنا الأصل الأصيل عدم تعظيم أهل الكفر، وهنا يطلب منه تعظيمه بتقبيل رأسي. فإذا كان بادئ الرأي وما كان فقيها قريبا لبيبا يقول: لا والله لا أعظم كافرا، لا يعظم الرب جل في علاه، لكنه نظر إلى المصالح وإلى المفاسد. أنت إذا سببت آلهة الكافرين هذه طاعة وقربة لله جل في علاه، منعك الله منها من أجل المصالح والمفاسد. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومي حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أقمتها أو بنيتها على قوام إبراهيم، ولم يفعل من أجل المصالح والمفاسد. فنظر حذيفة عبد الله بن حذيفة فقال: أرواح المؤمنين الذين يوحدون الله جل في علاه وينصر الله بهم الدين، وهؤلاء الذين يرفعون راية الله جل في علاه على قبلة في رأس هذا السافل، سأفعل ذلك من أجل ربي جل في علاه. انظر، قبل رأس الكافر وعظمه، فعظمه الله من الأولين والآخرين إلى الآن، ولو كان حيا بين أظهرنا لكان حقا علينا أن نقوم ونقبل رأسه. فقبل رأس هذا الأمير، ثم ذهب فوصلت الأخبار إلى عمر بن الخطاب وسافروا معه أحرارا. فلما ذهب إلى عمر بن الخطاب قام عمر وسط الشهود، وسط كل المسلمين الصحابة الأبرار الأخيار، فقال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله ابن حذافة السهمي، فقام كل مسلم يقبل رأس هذا الصاحب الجليل على ما فعل من أنه أنقذ حياة المسلمين. الغرض المقصود أنه صبر صبرا عظيما في لدين الله جل في علاه، وأخذ بالعزيمة ولم يأخذ بالرخصة. ومن أخذ بالرخصة فلا عتب عليه ولا إنكار، قد فعل عمار ذلك. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: أجد قلبي مطمئنا بالله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فعد. وأنت ترى أيضا، يعني الكلام ليس في الصحابة فقط، في التابعين وغير التابعين. أبو مسلم الخولاني حدث معه ما حدث مع إبراهيم عليه السلام لما أخذه مسيلمة وقال له: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد أن محمد رسول الله. قال: تشهد أني على نفسه عليه من الله ما يستحق وقد أصابه الخزلان؟ قال: يشهد على نفسه، يعني أنه من نبي الله. قال: لا أسمع. فأخذ يقطع أذنه وهو يقول: لا أسمع لا أسمع، ولا يجيبه، حتى أنه أضرم النار وألقاه في النار، فوقف الناس يشهدون ولم يحترق. حتى أن عمر الخطاب لما جاءه هذا الخطب الجلل فقال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يحدث معه ما حدث مع إبراهيم الخليل بأبي هو أمي صلى الله عليه وعلى منا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. وهذه معجزة، هي كرامة لهذا التابعي وهي معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم. فكل كرامة لأي تابعي أو لأي صاحب فهي معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود، هذه أمثلة رائعة ضربت لنا في الصبر على لأواء وعذاب أهل الكفر مع أهل الإيمان من أجل نشر دين الله جل في علاه. ولسان حال كل واحد منهم يقول: فيك قليل فيك قليل، في ذات الإله قليل، ما دمت علمت أنك ستلقى ربك جل في علاه. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. النار ذات الوقود الملتهبة التهابا شديدا، ذات الحطب. وهذه تبين لنا الفرق بين الوقود والوقود، قطرب. والنار ذات الوقود يعني ذات الحطب، وإذا كانت ذات الحطب فإن هذا الحطب يشعل إيش؟ النار، يزيد في لهيبها. لكن ما الفرق بين الوقود والوقود؟ أقربها لك. هي أيضا، ما الفرق بين الوضوء والوضوء؟ ها؟ طيب إيش بقى الفرق بين الوقود والوقود؟ أحل شعبة. الفرق بين الوقود والوقود بالضم وبالفتح، وأشوف هو اللهب الشديد. نعم، فهنا النار ذات الوقود، كان الله جل وعلا يبين لنا أنها كانت نار تلظى، كانت هذه النار ملتهبة شديدة الالتهاب وشديدة الإحراق. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، حالة كونهم قعودا على حافة الأخاديد التي حفروها من أجل تعذيب أهل الإيمان. وهذه كما قلنا سنن كونية، نعوذ بالله من الخزلان. إذ هم عليها قعود، فهم يقعدون على حافة الأخاديد يأخذون الرجل والشيخ الكبير والطفل الصغير وأيضا الشاب، ويأخذون النساء يفتنونهم في دين الله جل في علاه، إما أن يشرك بالله العظيم أو أنه يلقى في نار تلظى. إذ هم عليها قعود يعني يقعدون ينظرون يتلذذون بإحراق أهل الإيمان. وهذه فيها إشارة عظيمة جدا على عدم الرأفة والرحمة في قلوبهم. والقلب القاسي أبعد القلوب عن الله جل في علاه، كما أن القلب اللين الهين المخموم هو أقرب القلوب إلى الله جل في علاه. فهنا الله جل وعلا يصور لنا قسوة قلوبهم، وهم يقعدون على حافة الأخاديد ينظرون إلى الطفل الصغير يصرخ والنار تهشم العظام للنساء والشيوخ والشباب، لم يحترموا شيخوخة ولا نساء ولا أطفالا. وهذا هو العهد بأهل الكفر، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، كما نرى في مشارق الأرض ومغاربها. إذ هم عليها قعود، وهم على، وأيضا فيها لفتة هذه الآيات الكريمات، أنهم على إصرار تام على إحراق أهل الإيمان، ولم يتراجعوا لحظة واحدة، ولم يرعوي واحد منهم ويرجع إلى ربه جل في علاه، وينظر إلى الطفل الصغير وهو يحترق فيرق قلبه فيتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه. من طمس الله على قلبه فلن تجد له سبيلا، إن الله جل في علاه جعل على هذه القلوب أقفالها، نعوذ بالله من الخزلان. إذ هم عليها قعود بإصرار شديد، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، هم على تحريق المؤمنين، هم على فتنة المؤمنين، هم على تعذيب المؤمنين شهود، يشهدون ما يحدث لهؤلاء المؤمنين ولا يتراجعون. وأيضا هم شهود على أنفسهم. كيف يكونون شهود على أنفسهم؟ أرأيت امرأة يشهد على نفسه بحال حتى ولو عظمت خطيئته وجرمه، كيف يكونون شهود على أنفسهم؟ أستاذ أحسنت، يعني عندما يختم الله على أفواههم فتشهد أيديهم وأرجلهم على ما كانوا يفعلون، فهم بجوارحهم شهود على ما فعلوا بالمؤمنين حجة عليهم، يأتون يوم القيامة لا حجة لهم عند الله جل في علاه حتى تشهد هذه الجوارح على ما فعلوا بأهل الإيمان وبأولياء الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مكانة أولياء الله جل في علاه، عظيمة المسألة، أن دماء المؤمنين ليست رخيصة، هي رخيصة عند أهل الكفر، هي رخيصة عند السفلى الرعاع، لكنها عظيمة عند الرب الجليل، عظيمة عند أهل الإيمان، عظيمة عند أولياء الله جل في علاه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأراضين على سفك دم مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي سبحانه جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وحرب الله حرب ضارية لا هوادة فيها، ومن ينتصر على الله جل في علاه؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. لذلك يبين الله جل وعلا ما يحدث مع أوليائه، وهو يرى ويشهد ويسمع، وأنه قدير وأنه عظيم لكنه حكيم كما سنبين. سلط أعداء الله على أولياء الله لحكمة بليغة ستظهر يظهر في أوانها على عرصات يوم القيامة مع الأجر العظيم لهؤلاء المؤمنين الذين صبروا في الله جل في علاه، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، شهدوا ذلك فلم ترق قلوبهم بل امتلأت قساوة، وهي يعني أشد قساوة من الحجارة، وأيضا جوارحهم شهود على ما تجرؤوا به على أهل الإيمان، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه آية عظيمة جدا لابد أن نقف معها طويلا. قول الله تعالى وما نقموا منهم، قال ابن عباس ومقاتل وأيضا الزجاج كلام متتالي، ابن عباس قال وما نقموا منهم وما كرهوا منهم، الذي كرهوه بفعلهم أنهم آمنوا بالله جل في علاه، وهذه سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير بحال من الأحوال. قال ابن عباس ما كرهوا منهم إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد سبحانه جل في علاه، وأيضا قال مقاتل ما عابوا عليه، ما أنكروا عليهم إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. أقول هنا الآن يبين الله جل في علاه أولا الشهادة العظيمة من الله والتعديل من فوق سبع سماوات إلى إخلاص إيمان هؤلاء أصحاب الأخاديد، لأن الله شهد لهم من فوق سبع سماوات وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يعني أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. معي؟ مع أن الفعل هنا مضارع، هنا الآن قال ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا، ما أتى بالفعل الماضي، ما قال آمنوا، قال يؤمنوا. الاستمرارية، هو الفعل المضارع يدل على الثبوت والاستمرارية، الفعل المضارع يدل على الثبوت والاستمرارية، فقال يؤمنوا. هنا انظر كأن الله جل وعلا يبين لك ولو أتوا بعذاب فوق العذاب لاستمروا على الإصرار بالإيمان بالله جل في علاه، وقالوا في ذات الله وفي ذات الإله قليل، ولو مزدعنا ولو قطعنا إربا ولو حرقنا فوق هذا الحريق فإننا على إصرار على التمسك بدين الله جل في علاه. فهذه شهادة من أعظم الشهادة، هذه شهادة من فوق سبع سماوات من الرب الجليل، شهد لهم بالإيمان بل بإخلاص الإيمان إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الأمر الثاني أيضا أن هذا هو داب أهل الكفر، أهل الكفر لابد أن تكون العداوة ضارية بين أهل الإيمان وأهل الكفر، فإن هذه الحرب مشتعلة مستعرة من لدن إبليس وآدم إلى آخر الخليقة، وأتباع إبليس يعني يسيرون على سير ونهج إبليس، وهذه في الأمم السابقة. انظر قوم لوط، لوط ماذا فعل؟ جاء بالفسق والفجور، جاء بالقتل والتقطيع، جاء بقطع صلة الأرحام، جاء بالسرقة مثلا وإباحتها وإباحة الزنا، لا والله، جاء بالعفة بالعفاف، جاء بالدين الطيب، جاء بكل خير لهم، ومع ذلك أرادوا تقتيله والعبث بنسائه وبالرجال الذين أتوا ضيوفا عليه. قال الله تعالى أنهم أرادوا قتل لوط وإخراجه من القرية لأمر واحد فقط، أخرجوهم من قرياتكم قم وقل لما، ما العلة ما الحكمة؟ الإجابة ها لأنهم إيش؟ إنهم أناس يتطهرون، يعني الطهارة التي كان فيها لوطا، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية هي التي يعني أخذتموها عليه، هي التي كرهتموها فيه لما دعاكم إلى الرب الجليل جل في علاء نصبتهم العداوة كما فعل فرعون، قال لموسى بعدما بطلت الحجج، قال لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وقال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أكمله، لأن الآية عظيمة جدا تهز الأركان وتزلزل القلوب. ماذا قال؟ إيش الحكمة التي من أجلها هم فرعون لقتل موسى؟ موسى جاء رسولا من ربي ليبدل دين الناس ويظهر في الأرض الفساد، وهذا هو دأب الكافرين أهل الطغيان والظلم، تراهم يقلبون الحقائق، يقلبون الحقائق، والأغرار الذين يصفقون دايما يسيرون معهم. وأنت ترى الله وصف هذا الوصف الدقيق جدا في أهل مصر، وين بقى الآية؟ أيوة آية صريحة. تفضل الشيخ، طبعا الشيخ زعلان مش عايز يقولها، ما فيش أعراض قبلية يا شيخ، المسألة دين. هات الآية يا شيخ، عندما قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ماذا قال الله عنهم؟ قال فاستخف قومه فأطاعوه وسكت عنهم، لا والله وسماهم، قال إنهم كانوا قوما فاسقين. فأنت لابد أن تلزم الحق كما قال ابن مسعود رحمة الله على ابن مسعود، رضي الله عن ابن مسعود الذي تنبأ بما نحن فيه، وهي ترجع إلى الرف. ماذا قال ابن مسعود؟ قال أنتم في زمان كسر فيه فقهاؤكم وقل خطباؤكم، وهذا زمان زمان قرون الخيرية، زمان التمكين الرقي الرفعة والسمو. قال وسيأتي زمان على الناس تكثر فيه الخطباء، ونحن نعيش في هذا الزمان، ويقل فيه الفقهاء. محمد عمرو عبد اللطيف مات وكان فحل من فحول أهل الحديث، من يعرفه؟ الإخوة اللي جاء جدد، تعرف محمد عمرو عبد اللطيف يا دكتور أيمن؟ سؤالي واضح، تعرفه؟ قولي لا باشمهندس، أنت تعرفه إلا أمس عندما قلت لك في ثلاثة في مصر من الأفزاء، صح؟ ها؟ وأمس أنا كلمت، أنا كنت أموت، روحي كادت تطلع لما وجدت الرسالة، قلت أنا بتكلم عن باشمهندس، قلت له أنت تريد علم الحديث؟ ما تحسب علم الحديث يدور بين ثلاثة، اثنين يعني هؤلاء يعني أقوى الناس، اثنين منهم ما أحد يعرف ولا يسمع عنه، الشيخ محمد عمرو عطيف وشيخ اسمه الشيخ أحمد شحاتة، ده من الأساطين في علم، هذا يحفظ الكتب الستة بالأسانيد، هذا يجلس هكذا ويبدأ ينزل، حتى الخطب التي يخطبها ما يستطيع يخطب إلا ويأتي بالإسناد بأسر، ده مفخرة أهل الإسكندرية من أهل الحديث، هؤلاء من أساطين أهل الحديث، من يعرفهم؟ ما أحد يعرف. إذا احنا في زمن الشهرة، في زمن الخطب والوعظ، وهو جيد ويأتي بالناس إلى دين الله جل في علاه، لكن كما قلت نجاة الأمة مرهونة بأهل العلم، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا. فابن مسعود الذي قال هذا الكلام قال لا يكن أحدكم إمعة، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء الناس أساء، لا وطن نفسك على الخير، إن أحسن الناس فأحسن وإن أساء الناس فأحسن أنت، ولا تتبع أهل الفسق وأهل الفجور، نعوذ بالله من الخذلان. هذا دأب كما قلنا الكفار الطغاة الظلمة، حتى شعيب عندما قالوا قد كنت فينا مرجوا وقالوا إنك لأنت الحليم الرشيد، بعد ذلك إيش قالوا بقى؟ ما نفقه كثيرا مما تقول ولولا رهتك لرجمناك، صحيح؟ قالوا وما أنت علينا بعزيز، ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، وهذا خير الناس في زمني، أعظم الناس في زمني، رسول من رسل الرب الكريم سبحانه جل في علاه، لكن هذا دأب أهل الكفر، يعادون أهل الإيمان ويقلبون الحقائق، ينقمون من أهل الإيمان أنهم آمنوا بالله جل في علاه. ما الذي جعلهم ينقلبون الانقلاب المزري العظيم ويتكاتفون كيد رجل واحد على النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما كانت الأفواه تقول الصادق الأمين الصادق الأمين، وما استطاع أحد منهم أن يقضح في نفسه، حتى بعد النبوة ما استطاع أحد منهم أن يقضح في نفسه، لكن الانقلاب المزري هذا على رسول الله، لأنه إيش؟ لأنه قال اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، الواحد الأحد فقط، فما نقموا منه إلا أنه أراد النجاة، وما أرادوا له لا له ولا لمن معه ولا لأنفسهم النجاة، بل أرادوا الهلاك، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فقال الله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز أيضا الحميد، فيها لفتة لأهل مكة، أنتم الآن تقعون موقع أصحاب الأخدود، تفعلون ما فعلوا هؤلاء، حفروا الأخاديد وعذبوا أهل الإيمان، لما؟ لأنهم وحدوا الرحمن، وأنتم الآن أيضا تسومون أهل الإيمان العذاب لأنهم وحدوا الرحمن، فسيصيبكم ما أصابهم، ستلعنون وتطردون من رحمة الله جل في علاه كما لعنوا هم، وكما طردوا من رحمة الله جل في علاه. الوقفة الأخيرة مع هذه الآية العظيمة، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، ذكر هذا الاسم العظيم لحكمة عظيمة جدا، ما هي؟ والله هذه فيها درر، مسألة تقضي علينا في مسألة مشكلة في الإيمان عند الناس الآن. قال يؤمنوا بالله، فهنا دلالة على أنهم آمنوا بالله قولا وإيش؟ لا هي قول مضمون ترجمة أدخله فعلا، من وين بقى أتينا فعلا؟ فتحنا لكم الباب والله يا عندك يا صاحب سوريا. لا ليس الآن, هات أدهم. طيب لا فض فوق أنت الآن أحمال بتنتشط انتشاطات عجيبة وذاك بركة المجالس. تفضل. صح قولا وفعلا, أحسنت. لا فض فوق, لكن عندي هنا لفتة تثبت أنهم آمنوا حقا لسانا بالقول, لأن ممكن أقول آمنت بالله لسانا, لكن إيش الدلالة أنهم آمنوا فعلا؟ ها. نعم صح, بس الظاهر بإيش؟ بالاسم. قال بالله. لا لا, قال بالله يعني إيش بالله؟ الله هو المألوه الذي تأله القلوب تعبده توحدا لله جل وعلا وإفرادا. فإذا جاء الله بهذا الاسم كأنه بيّن لكم آمنوا باللسان وأتبعوا اللسان إيش؟ بإفراد العبادة للواحد الديان سبحانه جل في علاه. سلني ما العبادة؟ أخذوهم وحفروا الأخاديد بعدما آمنوا. وين السجود والركوع والزكاة وغيرها من العبادات؟ أقول لا, دي من أجل العبادات. عبادة إيش؟ عبادة القلب. سجد القلب لله سجدة ما ارتفع بعدها, لذلك امتلأ يقينا, وهذا الذي حملهم على الصبر في ذات الله جل في علاه. ولذلك ابن القيم يقول سجود الأبدان من أفضل الطاعات, وأفضل منه وأعظم وأوفر حظا ونصيبا وأجرا سجود القلوب. إذا سجد القلب لله جل في علاه ذاق طعم الإيمان, دخل الجنة التي في الدنيا إذا دخلها يدخل جنة الآخرة. سجد القلب لله جل في علاه, وهذه من أجل العبادات. كأنه يبين الله جل في علاه وأن الأمر الأكيد الذي من أجله خلقنا الخلق هو توحيدي أنا. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله جل وعلا حكيا عن لقمان وهو يعظ ابنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا, قال الله تعالى إن الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كأن القضية العظيمة قضية الكون الكبيرة هي قضية توحيد الإله سبحانه جل في علاه. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله أتى بهذا الاسم العظيم, ثم العزيز الحميد أتى بهذين الاسمين العظيمين. وقد بينا في درس العقيدة أن كل اسم أو أسماء الله كلها حسنى. لما حسنى يا بلبان؟ لأن الاسم علم على ذات الله المقدسة أول شيء, والثاني يتضمن صفة ويستلزم صفات أخرى. هنا انظر كيف ختم الله الاسمين العظيمين لأنهما يتضمنان صفات عظيمة. قال إلا يؤمنوا بالله, وبينا الحكمة في ذلك العزيز. وهنا صفة عظيمة جدا جليلة, ما هذه الصفة؟ العزة. هنا الله جل وعلا يختم هذه الآيات بهذا الاسم العظيم أولا تسلية للمؤمنين. كيف تكون تسلية للمؤمنين؟ كأن الله جل وعلا يثبت قلوب المؤمنين, فإن العزة لله وحده والقدرة لله وحده والقهر لله وحده والغلبة لله وحده. قل يا أخي الكريم من كان الله معه فمن عليه, لا تحزن يا أبا بكر لا تحزن فإن الله معنا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك كأن الله يطمئن قلوب المؤمنين تطمئنوا, فإن القوة لله وإن الغلبة لله وإن العزة لله, ومن حكمة الله جل في علاه يختبر عباده ليميز تمييز غربلة, ليخرج نقاوة الناس من نخالة الناس, ليبين الذهب الخالص من الذي فيه التشويش من النفاق الخالص. فهنا الله جل وعلا يطمئن قلوب المؤمنين بأن العزة والغلبة لله جل في علاه, والقهر والقوة والقدرة لله جل في علاه, ومع ذلك هو العزيز الحميد. صفة الحمد, حميد فعيل بمعنى ايش؟ بمعنى مفعول وبمعنى فاعل. فهو حميد محمود, يحمد الله جل وعلا على إلهيته, على أن الرقاب لا تذل إلا له, على أن العبد لا يتذلل سجودا إلا له, لا يطلب إلا منه, لا يخاف إلا هو, لا يرجو إلا إياه سبحانه جل في علاه. فيحمد الله على هذه الإلهية أنه لم يجعلنا نذل للثلاثة ولا للخمسة ولا لبقر ولا لفأر ولا لشمس ولا لقمر, بل ذللنا للرب الجليل سبحانه جل في علاه. وهو محمود أيضا على عزته وقهره وقدرته. عندما ترتجف القلوب تطمئن عندما ترفع اليد إلى القاهر القدير القهار الذي يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. القوة والقدرة والبطش بيد الله جل في علاه. فهو محمود من أجل ذلك, محمود لأنه أيضا سينتقم لأهل الإيمان ويجعل العاقبة للمتقين كما قال الله تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين. وهو حامد. نعم والله إن الله لا يظلم الناس شيئا ولو مثقال ذرة. إن الله يحمد عباده على فعالهم الجميلة، على صبرهم على اللأواء والعذاب في سبيله في ذاته سبحانه جل في علاه. فالله شكور يشكر لعباده ما يفعلون من طاعات، كأن الله بعدما طمأن قلوبهم بشرهم هذه البشارة العظيمة، وإن ربكم شاكر، وإن ربكم يشكر لكم صنيعكم ويرى صبركم ويرى احتمالكم من أجله ومن أجل دينه، فسيشكر لكم ذلك ويجازيكم عليه. ففيها بشارة مبطنة على أن لكم الشكر من الرب الجليل في الدنيا وفي الآخرة. إن الذين يموتون على الإيمان وعلى الصبر على هذا الإيمان، قال فيهم الله جل وعلا: فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له. هنا أيضا يبين الله تعالى أن العزيز الحميد هو الذي له ملك السماوات والأرض. أيضا فيها طمأنة لقلوب المؤمنين في مكة: اعلموا أن ملك السماوات والأرض بيد الله جل في علاه، اعلموا أن ألسنة هؤلاء، أيدي هؤلاء، أقلام هؤلاء، سيوف هؤلاء، قوة هؤلاء، أموال هؤلاء، أنفس وروح هؤلاء، قلوب هؤلاء بيد الرب الجليل جل في علاه، فلما تخافوهم؟ كما قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ماذا قال الله جل وعلا؟ فلا تخافوهم. لما؟ لأنكم تركنون إلى ركن وثيق، تركنون إلى قوة وعزة وغلبة، تركنون إلى رب إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ويتفاوت المؤمنون في هذه الدرجة بين اليقين وبين ضعف اليقين. اللهم ثبت يقيننا فيك، اللهم ارزقنا اليقين فيك، وثبت هذا اليقين فيك سبحانك جل الله في علاه. قال: الذي له ملك السماوات والأرض، أيضا دلالة على العظمة ودلالة على أن مرامي هذه الدنيا بأسرها، لأن خلق السماوات وخلق الأرض أكبر من خلق الناس. الناس الذين يعذبون أهل الإيمان، خلق السماوات والأرض أكبر منهم، والله يملك السماوات والأرض ويملك هؤلاء الناس. إن الله خلق كل صانع وصنعته. الذي له ملك السماوات والأرض، ما من شريك، ما من أحد يملك قطمير، ما من أحد يعين، ما من أحد ظهير لله جل في علاه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الناس جميعا، الأمم بأسرها، الخلائق أجمعين يحتاجون إلى الرب الكريم سبحانه جل وعلا، وهو لا يحتاج إلى عباده. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. طمأن القلوب. أيضا يختم الله هذه الآية بعدما بين القدرة والعزة أن من مظاهر القوة والغلبة والعزة أن الله لا تخفى عليه خافية. هؤلاء الكفار الأشرار الفجار الذين طغوا وبغوا وظلموا والذين تجبروا وتكبروا على أهل الإيمان، الله يشهد ما يفعلون، يعلم ما يفعلون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه جل في علاه. يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظماء، ويرى مخ سوقها لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. سبحانه جل في علاه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. قال الله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب. إن الله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، بل خفقات القلب يعلمها الله جل وعلا، بل هم القلب دون العز يعلمه الله جل في علاه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فقال: من هم بحسنة فاكتبوها له بعشر. قال: من هم فقط، هم القلب، الهم الذي هو فعل القلب يعلمه الله جل في علاه. فالله على كل شيء شهيد، تسلية لأهل الإيمان يتسلوا بذلك. اعلموا أن الله شهيد على ما يفعل أهل الكفر، واعلموا إذا كنتم قد استيقنتم قبل ذلك بقوة الله، بقدرة الله، بعظمة الله، بغلبة الله، بأن الله غالب على كل شيء، فإن الله شهيد على ما يفعل أهل الكفر بأهل الإيمان. فاطمئنوا قلبا فإن الله لن يضيعكم. لذلك ترى كل أهل الإيمان ما كانوا يدعون الله بشيء إلا بالثبات، وإن قطعوا إربا يدعون الله جل وعلا بالثبات وأن يموتوا على الإسلام. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكالبوا عليه لقتله وهو صباح مساء يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. فإن الله لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عنه شيء، يعلم الجهر والسر ويعلم ما أخفى من ذلك، والغيب عنده شهادة سبحانه جل في علاه. قالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها. فإن المجادلة كانت تجادل عن زوجها مع النبي صلى الله عليه وسلم: ويخفى عني بعض حديثها، فأنزل الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك. ثم قال الله جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، هؤلاء الفجار الأشرار الجبابرة الطغاة الظلمة الذين ما نقموا من أهل الإيمان إلا إيمانهم إلا هذا الإيمان، هؤلاء الذين فتنوا المؤمنين، فتنوا يعني أحرقوا، عذبوا بالتحريق. وهذه لها دلالة في الكتاب، هناك دلالة واضحة جدا جلية على أن الفتنة معناها التحريق. اصبر اصبر، مش السياق، لا في آية، ما هو في آية هنا السياق ما يعني يكون بعيد بعض الشيء، يعني ممكن تكون الفتنة قبل التحريق، تعذيب قبل التحريق ثم بعد ذلك التحريق بالموت. ها يوم هم على النار يفتنون، فهذه فيها دلالة واضحة جدا أنهم يحرقون ويفتنون كما في سورة الطور. إن الذين فتنوا حرقوا المؤمنين والمؤمنات، شهادة ثانية مطابقة للشهادة الأولى من الرب الجليل جل في علاه من فوق سبع سماوات على إخلاص إيمان هؤلاء. يا لها من سعادة ثم سعادة ثم سعادة أن يشهد الله لهم بإخلاص الإيمان. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني لم يتركوا رجلا ذكرا ولا امرأة أنثى، مع أن المرأة انظر إلى شرعنا الحنيف حتى في قتال أهل الكفر البغاة الطغاة الظلمة الفجار الأشرار، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على امرأة وجدها قد قتلت؟ قال: ما كانت هذه لإيش؟ لتقاتل. ونهى عن قتل النساء وأيضا عن الرهبان وعن الشيوخ وعن الأطفال. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم ولو كان طفلا رضيعا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، عجب، هذه الآية فيها عجب عجاب ورب السماوات. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا حرقوا وعادوا أولياء الله جل في علاه، وهم أولياء الله وهم أحباب الله وهم الأخيار الأبرار الذين اصطفاهم الله على الناس أجمعين، وهم عادوه وهذه معاداة عادوهم وهذه معاداة لله جل في علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وإن دم المسلم عند الله، دم المؤمن الموحد لله جل وعلا عظيم عند الله شريف، كما جاء مرفوعا وموقوفا ابن عباس وهو يطوف بالكعبة يقول: أنت الكعبة، عظمك الله وشرفك، وإن حرمة دم المسلم عند الله أشرف وأعظم منك، يعني أشرف وأعظم من هذه الكعبة عند الله جل في علا. فالله جل في علا يبين أن هؤلاء الذين عادوا أولياءه وقتلوهم وحرقوهم وأرادوا فتنتهم وأرادوا منهم أن يشركوا بالله جل في علاه، انظر إلى الرحمة، إلى الرأفة، إلى فسح المجال للأوبة والعودة والتوبة إلى الله جل في علاه. ثم لم يتوبوا، يا لها من كلمات يسيرات من العجب بمكان، بل تحفر بماء الذهب. قالها الحسن البصري: انظروا إلى كرم الله وعظم جود الله جل في علاه، انظروا إلى عظم جود الله وكرم الله جل في علاه. يفتنون أولياءه، يعذبونهم، يحرقونهم، ويفتح لهم باب التوبة. إن الله جل في علاه كريم، وإن الله غفور، وإن الله رحيم. ولذلك كما في مسند أحمد، جاء رجل يقول: ربي قد أذنبت الذنب فاغفر لي. فقال الله جل وعلا من رحمته، من عظيم مغفرته، قال الله تعالى: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهد أني قد غفرت له. ثم أتى بالذنب مرة ثانية ثم قال: ربي قد أذنبت الذنب. فيقول الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر. وفي الثالثة قال الله جل في علاه: عبد فعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك. وهذه من مقتضى أسماء الله الغفور الرحيم، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا رحمة الله جل في علاه: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ولو كان أكفر أهل الأرض، ولو كان أكفر أهل الأرض. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وإن الله لا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وأيضا إن الله جل وعلا ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله في ثلث الليل الآخر أو الأول على بعض الحديث. فقال الله جل في علاه: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. في رواية في غير الصحيح قال: هل من مستشفي فأشفيه. توبة الله جل في علاه: إن الله يتوب على كل من تاب، إن الله تواب رحيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: إن كان ابن آدم وادي من ذهب لتمنى له أن يكون له إيش؟ واديان، ولا يملأ في ابن آدم ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ومن تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. وأعظم وأرجى الأحاديث في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم في فلات ضل عن راحلته، يعني انتظر الموت فلما وجدها قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. إن الله أشد فرحا من هذا العبد عندما رجعت له الحياة. فانظر إلى عظيم جود الله، إلى عظيم كرم الله، إلى عظيم مغفرة الله، تجعلك تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو علموا من رحمة الله ما يأسوا من رحمة الله قط. لو علم المرء ما مدى رحمة الله جل في علاه ولو أتى بالعظائم بالكبائر والله ما يأس من رحمة الله إلا في علاه. لذلك قال الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وأيضا في الآية أخرى ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بباب البشارة التوبة مقبولة عند الله جل وعلا ما لم يغرغر العبد أو تطلع الشمس من مغربها. فإن العبد حتى لو عاث في الأرض فسادا في مشارق الأرض ومغاربها شمالا وجنوبا صباحا مساء كان يفعل ذلك في كل حين وآن. ثم بعد ذلك قبل الختام قال رب الأنام تبت إليك توبة النصوح. فإن الله جل في علاه يختم له بالصالحات من تاب تاب الله عليه. هؤلاء أكفر أهل الأرض وفتح الله لهم الباب على مصراعيه ليتوبوا ويؤوبوا إلى ربهم جل في علاه. قال ثم لم يتوبوا. وثم هنا لها لفتة عظيمة جدا ثم للتراخي. يعني ما أن الله جل وعلا يعني لو ما تابوا في لحظاتها أنهم العذاب الأليم سيلحق بهم. لا والله حتى لو بعد أمد بعيد وعند الموت قبل الغرغرة تاب صاحب الأخدود هذا لو صح التعبير ومد في أعمارهم فتابوا وآبوا إلى ربهم لقبل الله هذه التوبة. يا لها من عظمة يا له من جود يا لها من رحمة. لا عجب ولا غر فإن الله جل وعلا قال رحمتي وسعت كل شيء. قال أهل التفسير طمع في ذلك إبليس فقال الله جل في علاه فسأكتبها للذين يتقون. فإبليس ليس من المتقين. قال اليهود والنصارى نحن من المتقين. فقال الله جل في علاه الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا وعنده فوق العرش رحمتي سبقت غضبي. قال الله تعالى ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لهم عذاب الحريق من باب الجزاء من جنس العمل. نعوذ بالله من الخذلان. ثم انتقلت السورة الجليلة إلى سورة أخرى ألا وهي الجزاء العظيم لأهل الإيمان والصلاح. إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات هذا بإذن الله نأخذ الأسبوع القادم مع ختام